وهو الآن ما يزال في مبحث الألفاظ، هذا كله في مبحث الألفاظ، تقسيم الكلام من حيث الكلمة وتقسيمه من حيث اعتبار إمكان الخبر الإنشاء، وتقسيمه الآن سيأتي من حيث الحقيقة والمجاز. وقبل أن نقدم على الحقيقة والمجاز، الحقيقة معمول بها، والمجاز الصحيح أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في غيره. والخلاف حاصل بين أهل العلم، منهم من يقول بأنه المجاز يجوز أن يكون في اللغة ولا يمكن أن يكون في القرآن، وهذا القول ربما يتناقض صاحبه، لأنه كيف تقول جائز في اللغة وليس جائز في القرآن، والقرآن بماذا أنزل؟ باللغة العربية، فهذا يقع في تناقض، وإنما هو قول محكي عن بعضهم. ومنهم من يقول بالجواز مطلقا، جواز المجاز في القرآن في غيره، وهذا عند الأصوليين الذين ليس عندهم كبير اهتمام بالأدلة من الكتاب والسنة. والشيخ رحمه الله تعالى ذكر في شرحه لهذا الأصول، يقول أنه لم يكن يطلع على المباحث التي ذكرت في هذا، في نفي المجاز، ويعتذر بأنه أيضا كان مقرر عليه أنه يجعل مؤلفا يدرس. هذا من كلامه رحمه الله تعالى، يوحي بأنه كان لا يرتضيه ولا يريده أن يكون في الكتاب المجاز، وهو عكاز المبتدعة. ومن أحسن من تكلم في المجاز ونفيه وتفنيد أقواله من القيم الصواعق المرسلة، الصواعق في مختصر الصواعق كتابين كلهما مفيدة. وللشنقيطي رحمة الله عليه رسالة في ذلك، في بعض الطبعات من أضواء البيان ملحقة بها، بعضها ما هي موجودة فيها، بعض الطبعات ملحق بها رسائل، منها رسالة نفي المجاز، ومنها رسالة المصالح المرسلة، ومنها الرسالة الكبيرة التي هي الدفع إيهام الاضطراب عن آية القرآن، عن آيات الكتاب، يجمع فيها بين التعارض. هذا كتاب مفيد، اقتناء طيب، يعني يأتي بالآيات التي ظاهرها التعارض في القرآن ويجمع بينها، يجمع ويبين الأوجه التي فيها دفع إيهام الاضطراب عن آية القرآن، عن آية الكتاب. خلاصة، وقبل أن نبدأ في المجاز، فالمجاز ليس بموجود في القرآن ولا في السنة، وإنما هو أسلوب عربي، أسلوب عربي، العرب تكلمت بهذه الأساليب. ومن أساليب العرب الإيجاز في الكلام، كما يقال في وسأل أهل القرية، من حذف المضاف وإقامة المضاف مقامة، هذا من إيجاز. قال رحمه الله تعالى: الحقيقة والمجاز. وينقسم الكلام من حيث الاستعمال، التقسيم الأول من حيث هو الكلام إلى اسم وفعل وحرف، والثاني من حيث الوصف إنشاء وخبر، والثالث من حيث الاستعمال استعمال الألفاظ. قال: وينقسم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له، مثل أسد للحيوان المفترس. فهذا الاسم وضع للحيوان المفترس المعروف أسد، فهو مستعمل فيما وضع له، وضعه العرب على هذا. وهذا سيرجع بنا إلى مبحث في اللغة، من حيث هل هي إلهام من الله سبحانه وتعالى أو أنه وضعوها العرب وتعارفوا. هو كله من الله سبحانه وتعالى التعليم وكذا، لكن من حيث طرح هذه الكلمات، هل هي إلهام من الله أو أنهم كانوا في قديم أول ما خلق الله سبحانه وتعالى بحسب الأصوات يجعلون لها أسماء. هذا مبحث يبحث في اللغة، في بداية اللغة ومنشأها وتطورها. صحيح أنه من الله سبحانه وتعالى، علم الإنسان ما لم يعلم، علم من الله. قال: فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا فيما وضع له المجاز. سيأتي في تعريف المجاز الذي ليس لنا دخل فيه. قال: وتنقسم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. الحقيقة اللغوية نرجع إليها بأخذها من كتب اللغة المصنفة كالقواميس. فإذا مثلا أشكلت عليك كلمة ترجع إلى القواميس التي صنفت في هذا حتى تعرف الحقيقة اللغوية. وهي الأصل في الشرع، الأصل في الشرع الحقيقة اللغوية، لأن الله سبحانه وتعالى أنزل القرآن باللغة العربية، وكذلك أيضا السنة النبي صلى الله عليه وسلم عربي. وهذه الحقيقة اللغوية التي تعرف لا تصرف ألفاظها عن الحقيقة التي هي عليها، حتى تأتي قرائن إما شرعية التي هي من الكتاب والسنة، وإما عرفية تصرفها أو تكون قرينة لحملها على معنى من المعاني. لأنه كما تعلمون بعض الألفاظ في اللغة العربية لها مرادفات ولها أكثر من معنى، والمطلع في القواميس يعرف ذلك. يأتي لك بكلمة ثم يذكر لك عدة معاني لها، فهذه المعاني تأخذ بالأقرب وتنظر القرائن. إذا كان هناك قرينة شرعية تأخذ باللفظ المقارب للقرينة الشرعية، أو هناك قرينة عرفية تأخذ باللفظ المقارب للقرينة العرفية. قال: فاللغوية فيه هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في اللغة، وخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. إذا أطلقت الصلاة يقصد بها عند أهل اللغة الدعاء. وفي هذا في القرآن كثير، وإن صلاتي ونسكي ومحياي يحمل هنا على الحقيقة، الحقيقة اللغوية والحقيقة الشرعية، يحمل على الدعاء دعائي أي ويحمل على الصلاة التي هي. قال والحقيقة الشرعية. وهكذا أيضا مثل الصوم، الصوم في الحقيقة اللغوية ماذا؟ الإمساك، الإمساك. وهكذا النسك في الحقيقة اللغوية ماذا؟ الذبح، الذبح، نسك الذبح. وعلى هذا فقس. قال والحقيقة الشرعية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في الشرع، فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية، مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. وهكذا أيضا كما أسلفنا في شأن صيام زكاة الحج، على هذا الطالب مثلا إذا درس أو كذا يأخذ هذا، هذه مثلا الحقائق ويعرف بها، فتجدهم غالبا ما يبدأون بتعريف يعرفون بالحقيقة اللغوية، فيقولون في الزكاة لغة النماء الحقيقة اللغوية، ثم بعد ذلك يقولون هو أخذ شيء مخصوص من شخص مخصوص وإخراجه في وقت مخصوص على أناس مخصوصون، تلك حقيقة لغوية والتي بعدها حقيقة شرعية. قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان، فتحمل عليه في كلام أهل العرف. والعرف معمول به، قال رحمه الله في القواعد والعرف معمول به ما لم يرد حدا، نعم، حكما من الشرع الشريف لم يحد. العرف هو الشيء الذي لم يحد في الشريعة بحد، هذا عرف، والعرف معمول به. ويقولون في قواعدهم العادة محكمة والعرف معتبر، فمن العرف دليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم لزوجة أبي سفيان هند، ما قالت يا رسول الله إن أبا سفيان رجل شحيح، فهل علي إن أخذت من ماله ما يكفي ما يعني ما ما إذا أخذت من ماله ما يكفيني وولدي؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم فضي ما يكفيك، هذا عرف، ما يكفيك على عرفهم، على عرفهم. مثلا المهر ليس له حد محدود بزيادة أو نقص، قال الله سبحانه وتعالى إن آتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، قنطار مما يذكرون بعضهم أنه ملء جلد الثور ذهبا، و أقله من حيث التأسي النبي صلى الله عليه وسلم 40 أوقية الظاهر هكذا من فضة، فهذا العرف معمول به، ناس تعارفوا على أنهم يكون المهر عندهم مثلا 100,000، هذا عرف معمول به، لا يتعارض مع الشرع في شيء فهو معمول به. وأيضا يختلف العرف من مكان إلى مكان، فالشيخ رحمه الله تعالى لما قال ذوات الأربع من الحيوان يحمل على الدابة، فهذا قد يحمل على غير هذا في بعض المناطق، ربما يحملون على كل ما دب على الأرض يسمونه دابة ما عدا يستثنون الإنسان. فالعرف يختلف من مكان إلى آخر وهو معمول به. قال: وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله، فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية، اللغوية اللغو من اللغو، واللغة من اللغة المعروفة، اللغو ولغو ولغو، فهذا نلحن فيه كثيرا نسأل الله السلام. قال: واستعمال الشرع على الحقيقة الشرعية، وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية. فهذا يفيدك حمل كل ما ورد من الألفاظ بحسب حقيقته، بحسب حقيقته. فإذا كان في الحقيقة اللغوية يحمل على اللغة، وفي استعمال الشرع يحمل على الشرع، في العرف يحمل على العرف، بحسب ما يرد عليك المثال أو يرد عليك السؤال أو يرد عليك، فتحمله على هذه الثلاث الحقائق. فالآن الحقائق إلى كم تنقسم؟ ثلاثة: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. كما قال العمريطي: أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. أقسامها ثلاثة: شرعي واللغوي الوضع والعرفي. قال رحمه الله تعالى، وهذا سنقرأه قراءة سريعة لأنه ما يعجبني. قال: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة، ولا يجوز حمل اللفظ على مجازي إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازي وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت مشابهة سميت تجوز استعارة، كالتجوز بلفظ الأسد عن الرجل الشجاع. والاستعارة من حيث ماذا؟ من حيث الشجاعة، الشجاعة بين الأسد وبين الرجل الشجاع، فتجوز بذلك أسد عن الرجل الشجاع. وإن كانت غير مشابهة نقول هذا أسلوب عربي، العرب استخدموا هذا الأسلوب وعبروا به. وإن كانت غير المشابهة سمي التجوز مجازا مرسلا، إن كانت تجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كانت تجوز في الإسناد، الكلمات أي معاني الكلمات، والإسناد من حيث إسناد الفعل، إسناد الفعل إلى غير فاعله، إسناد الفعل إلى غير فاعله. مثال ذلك في المجاز المرسل أن تقول رعينا المطر، فكلمة المطر مجاز عن العشب، فالتجوز بالكلمة، الأصل أنه رعى ماذا؟ العشب، ولكن لما كان هنالك ما مشا يعني علاقة ما بين أي المشابهة ما بين المطر وما بين العشب، فتجوز به عن العشب. قال: ومثال ذلك في المجاز العقلي أن تقول: أنبت المطر العشب، حيث إسناد الإنبات للمطر، والأصل أن الإنبات لمن؟ لله سبحانه وتعالى، فهنا معنى الإسناد، إسناد فعل. فالكلمات كلها يراد بها حقيقة معناها، حقيقة معناها، لكن إسناد الإنبات إلى المطر مجاز، لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى. الله المستعان. المهم هذا مثلا أنبت المطر العشب، يفهمه العربي أن هذا أن الذي أنبت المطر هو الله سبحانه وتعالى، وإنما يعبرون بهذا لا يقولون مجاز أو غير مجاز. قال: لأن المنبت حقيقة هو الله تعالى، فالتجوز في الإسناد. ومن المجاز المرسل التجوز بالزيادة والتجوز بالحذف. مثلوا للمجاز بالزيادة بقوله تعالى: ليس كمثله شيء، فقالوا: إن الكاف زائدة لتأكيد نفي المثل عن الله تعالى. ومثال المجاز بالحذف قوله تعالى: واسأل القرية، أي واسأل أهل القرية، وهذا ليس فيه مجاز، إنما أسلوب عربي كما ذكرنا من حذف المضاف وإقامة المضاف مقامة، حذف أهل وأقيمة القرية مقامة، واسأل القرية. فحذفت أهل مجازا، وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان: مجاز النقل مثل ما يقولون في الغائط، الغائط يقولون منقول، مجاز منقول، الأصل أن الغائط هو المكان المنخفض، فلما اعتاد العرب على قضاء حوائجهم في المكان المنخفض سمي المكان الذي تقضى فيه الحاجة الغائط، فهذا مجاز بالنقل، بنقل اللفظ. والمجاز الذي تقدم استعارة، كما يقولون في قول الله تعالى: يريد أن ينقض فأقامه. فهذا كله ليس بصحيح، فإن الله سبحانه وتعالى قادر على أن يجعل إرادة في هذا الجدار، بل وله إرادة لا نعلمها. قال الله سبحانه وتعالى: وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه. وقد سبح الحصى في يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول أهل المجاز؟ هذا مجاز، سبح الحصى في يد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ماذا سيقول المجاز؟ ما يستطيعون، ما يستطيعون. ونبع الماء أيضا بين أصابعه، لأن هذا المجاز إذا تطرقوا إليه ربما أفعالك كلها تأتي إلى المجاز، كلها سيصيرون أفعال العباد وصفات الله وأسماء كلها مجاز، مجاز. استوى يقول استولى، وجاء ربه جاء أمر ربك، مجاز. وعطلوا دين الله فهو مبحث ليس وراءه فائدة، إنما وراءه التشكيك. وإذا قرأت في كتب أهل الأصول فاحذر من هذا الباب، أحذر من هذا الباب، لأنه بعضهم يقول لا ينكره إلا مكابر، يعني لا ينكر المجاز إلا مكابر، حاصل أنه لا مجاز لا في القرآن ولا في اللغة. لأن نفينا للمجاز في القرآن يستلزم نفينا للمجاز في اللغة، يستلزم نفينا للمجاز في اللغة. قال فحذفت أهل مجازا. وللمجاز أنواع كثيرة مذكورة في علم البيان. ما أسهل علم كتاب الله وعلم سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. ما أحسن ما قاله علي. هل أوصلكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بشيء؟ قال لا، لم يوصي بشيء إلا ما في هذه الصحيفة أو فهما آتاه الله رجلا في القرآن، فهما يفهمه يلهم الله سبحانه وتعالى ذلك الفهم مع كثرة علمه واطلاعه وكثرة قراءته في كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأصل في العلوم العلم، قال الله قال رسوله قال الصحابة هم أولي العرفان. ما العلم نصبك للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. كلا ولا نفي الصفات وجحدها حذرا من التشبيه والتعطيل. قال تنبيه. قال وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز، ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز. لا، ليس كذلك. ألفاظ القرآن وألفاظ السنة كلها على الحقيقة بلسان عربي مبين. وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم، بيان، هذا بيان للناس وهدى وموعظة للمتقين. ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. إذا قلنا بالمجاز معنى ما سيعلمه إلا من درس المجاز، معنى أن هذا القرآن وهذه السنة لا يقرأ فيها أحد إلا من عرف المجاز، غير الذي ما يقرأ المجاز ولا يعرف المجاز نقول له ستخطئ كثيرا وستلحن كثيرا. لا، هذا من الأبواب التي عقدوا على المسلمين دراسة دينهم ومعرفة دينهم بهذه الأبواب. كثير من الآيات تدل على أن كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم مسهلة وميسرة لكل من أرادها ولكل من ابتغاها. كما قلت لك هو اعتذر في شرحه لهذا الكتاب، فمن اعتذاراته أنه لم يطلع على كتاب الصواعق ولم يطلع أيضا على رسالة الشنقيطي رحمة الله تعالى عليه، إنما هو ساق الكلام هنا في التنبيه. لا، لو تنظر في الشرح على هذا الكتاب هو يعتذر عن ذلك ويقول بعدم المجاز. نعم، غير موجود، ربما يكون أضيف أو كذا، الله أعلم. والذي أذكره موجود عندك تنبيه، عندك غير موجود. هذا على ما بدأه كأنه أضيف هذا التنبيه إضافة مما يشعر به حتى اعتذاره في شرحه للأصول. قال وإنما ذكر طرف من الحقيقة والمجاز في أصول الفقه لأن دلالة الألفاظ إما حقيقة وإما مجاز، فاحتاج إلى معرفة كل منهما وحكمه والله أعلم. قال تنبيه. تقسيم الكلام إلى حقيقة ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين. وأيهما أحسن وأفضل، المتقدمين من المتأخرين؟ متقدمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم. قال ومجاز هو المشهور عند أكثر المتأخرين في القرآن وغيره. وقال بعض أهل العلم لا مجاز في القرآن، وقال آخر لا مجاز في القرآن ولا في غيره. وبه قال أبو إسحاق الإسفرايني، ومن المتأخرين محمد الأمين الشنقيطي. وقد بين شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم أنه اصطلاح حادث بعد انقضاء القرون الثلاثة المفضلة، ونصره بأدلة قوية كثيرة تبين لمن اطلع عليها أن هذا القول هو الصواب. نعم، أنه لا مجاز. طيب، قال رحمه الله تعالى الأمر. وهذا المبحث سيتعلق بماذا مما أخذناه من الأحكام التكليفية؟ بالواجب، وأيضا ماذا؟ والمستحب، لأن من الأوامر من تصرف، ما تصرف بالقرائن فتصرف إلى الاستحباب، تصرف إلى الاستحباب. فالأمر سيدخل فيه الواجب ويدخل فيه المستحب. قال: الأمر تعريفه، الأمر قول يتضمن طلب الفعل على وجه الاستعلاء. مثل: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، يقصد به على وجه الاستعلاء أي من الأعلى إلى الأدنى. أمر مع استعلاء، عكسه دعاء. وفي التساوي: فالتماس وقع. فالأمر هنا من الله سبحانه وتعالى، وسبحانه العلي الأعلى، من أسمائه العلي. والمطلوب منه هو العبد، مطلوب منه هذا الفعل. قال: فخرج بقولنا، قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. هذا القول، قول الإشارة، سيأتي معنا على هل إشارات النبي صلى الله عليه وسلم تفيد الأوامر التي هي أوامر الوجوب، أم أنها مصروفة إلى الاستحباب؟ لأنه كما سيأتي أنه إذا اجتمع قول النبي صلى الله عليه وسلم وفعله وإشارته، ما الذي يقدم؟ القول، يقدم القول. قال: فخرج بقولنا قول الإشارة، فلا تسمى أمرا وإن أفادت معناه. وخرج بقولنا طلب الفعل النهي، لأنه طلب ترك، والمراد بالفعل الإيجاد، فيشمل القول المأمور به. وخرج بقولنا على وجه الاستعلاء الالتماس، الالتماس يكون من ماذا؟ من مساوي، أمر مع استعلاء، عكسه دعاء. وفي التساوي: فالتماس وقع. إذا كان تساوي مثلا، قلت لأخيك أعطيني القلم، هذا يسمى ماذا؟ التماس، لأنه من مساوي، مساوي لك، فهذا التماس، ليس فيه أمر وليس فيه دعاء. والدعاء هو ما يكون من الأدنى إلى الأعلى، معروف لديكم، من الأدنى إلى الأعلى، وغيرهما مما يستفاد من صياغ الأمر بالقرائن. قال: صياغ الأمر، صيغ الأمر أربع، هذه التي إليها مرد جميع الصيغ، منهم من يوصلها إلى 20 صيغة، لكن مرد كل هذه تلك الصيغ ترجع إلى هذه الأربع، إلى هذه الأربع. والبلاغيون، جواهر البلاغة، السيد أحمد الهاشمي أوصلها إلى نحو 20 صيغ الأمر، وهي مردها إلى هذه. قال: فعل الأمر، مثل: أتل ما أوحي إليك من الكتاب. أين الفعل؟ أتل. وعلى هذا فقس أي فعل أمر يعتبر من صيغ الأمر. قال اسم فعل الأمر مثل حي على الصلاة. واسم فعل الأمر يا إخوة هو الذي يدل على الأمر ولا يقبل علاماته أو يفقد بعض علاماته فالأمر علاماته ماذا التي قد أخذت في النحو؟ دلالة على الطلب وقبوله يا المخاطبة. فالآن قوله حي دل على الطلب، هل يقبل يا المخاطبة؟ لا يقبل، حي لا يقبل. فهو اسم فعل، وهكذا ضابطه في أسماء الأفعال هي التي تفتقد لبعض شروط الأفعال. مثل صه بمعنى اسكت. ما الذي فقده صه هنا؟ ما قبل يا المخاطب. اي اي. ومثلا اف بمعنى اسم فعل مضارع، بمعنى اتضجر. الفعل المضارع ماذا يقبل؟ سين وسوف. فأف لا يقبل السين ولا يقبل سوف، فلما افتقد قبول بعض علاماته صار اسم فعل. اسم فعل. قال المصدر النائب عن فعل الأمر مثل فإذا لقيتم الذين كفروا فضرب الرقاب. أين المصدر؟ فضرب، فضرب الرقاب، فهو نائب عن فعل الأمر مصدر. قال والمضارع المقرون بلام الأمر، هذه حفظها مهم حتى على الشكل التالي. المضارع المقرون بلام الأمر مثل لتؤمنوا بالله ورسوله. طيب نكتفي يا أخي، سبحانك وتعالى.